السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب أصول سهام الفرائض التي تعول، وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان، فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلثان أو ربع وثلث، فمن اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان، فمن أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن. اتصال المال بينهن؟ لا، اتصال المال بينهن على خمسة أسهم. للأخت من الأب والأم ثلاثة، ثلاثة خمس المال، وللأخت من الأب الخمس، وللأخت من الأم الخمس. ولا ذاك شيء الأصل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترون قلة الخلافات في مسائل الفرائض ووضوح، ولذلك لا يحتاج إلى وقوف طويل. والفرائض أيضا بل مستقل، يمكن أن يدرس في كتب أخرى أو في كتب مخصصة لهذا الفن. ولذلك رأيتم ما صنع الدرس الماضي وما نصنعه في الدرس الحاضر واللاحق إن شاء الله. قال رحمه الله: باب أصول سهام الفرائض التي تعول. فرائض إما أن تكون عادلة، أن تكون الأنصبة بقدر السهام، أو السهام بقدر الأنصبة، أو تكون عائلة بأن تكون السهام أكثر من الأنصبة، أو قد بالعكس. ففي مسألة العول في ضرر على الورثة، عول نقص، وبالنسبة للرد زيادة، وبالنسبة للعادل زيادة ولا نقص. قال رحمه الله: وما فيه نصف وسدس. وما فيه نصف وسدس، نصف وسدس، بنت الزوجة وصاحب السدس أبنت، ها؟ فيه معناه زوج وجد، زوج أو بنت وجد، بنت وجد، نصف سدس أو نصف وثلث، زوج وأم، نعم، أو نصف وثلثان، أو نصف وثلثان، أختان شقيقتان أو لأب، أختان وزوج، فأصله من ستة وتعول إلى سبعة ستة يكون فيها زيادة سهم تعود إلى سبعة أو سهمين تعود إلى ثمانية أو إلى تسعة زيادة ثلاثة أسهم أو إلى عشرة ولا تعود إلى أكثر من ذلك. والمثال على ذلك المسألة التي تقدمت في آخر الباب السابق: زوج وأم وأخوة وأخوات الأم وأخت شقيقة وأخواتها. زوج النصف لأم ستة، زوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوة والأخوات لأم الثلث اثنين، وللشقيقة النصف ثلاثة، ولأب السدس واحد، فتعود إلى عشرة. إذا أردت أن تعود إلى تسعة أحذف الاختيار في آخر المسألة سدس، فتعود إلى تسعة. وإذا أردت أن تعود إلى ثمانية أحذف الأخوة للأم اللي هم السدس سهمين، تعود إلى ثمانية. وإلى سبعة لأنه الشقيق على ثلث يبقى زوج وأم وأخوة لأم، زوج وأم وأخوة لأم، لا زوج وأم وأخوة لأم عادل عادل. نقدر نحذف الأخت الشقيقة ونحذف الزوج إذا حذفنا الزوج إيش يصير؟ حذفنا ثلاثة نصف ثلاثة، هل له أثر على المواريث الباقيين؟ ما له أثر. إذا حذفنا الزوج على سبعة هذا المثال يصلح لجميع ما ذكره. بقي ثلثان نصف وثلثان، زوج وأختان شقيقتان، زوج وأختان شقيقتان، من ستة تعود إلى سبعة، زوج وأختان شقيقتان من ستة تعود إلى سبعة. قال وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان من اثني عشر، لأن الستة مع الأربعة مخرجها من اثني عشر، والثلاثة الأربعة مع الثلاثة كذلك مباينة. التفصيل يخرج من ضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في الأربعة اثني عشر، وكذلك ربع وثلثان. قال فمن اثني عشر وتعود إلى ثلاثة عشر. مثاله ربع زوجة، طيب سدس المثال السابق فيه كل ما تقول اللي عادت إلى عشرة. ربع وثلث، ربع وثلث القصد هنا بيان الرد ولا نفس التأصيل؟ نعم، لأن الرد سيأتي، ما شرع في الرد، ها؟ مقصود التأصيل. ربع وثلث، نعم زوجة وأم، ربع وثلثان زوجة وأختان، نعم أو زوج وبنتين، من اثني عشر تعود إلى ثلاثة عشر. الزوج وأختان من اثنى عشر، الزوج النصف كم؟ ستة. طيب والأختين ثمانية تعول إلى 14. وإلى 14. لا. 6 وثمانية 14. لأنه ما ذكر 14. 13 15 17. زوج النصف. أختان المسألة من 6 لا تصير من 12 من 6 تعود إلى 8 شو؟ أي زوجة لابد تصير زوجة علشان الثمن لأنه يقول لا الثمن ما بعد جاء ما بعد جاء نبي ربع نبي ربع زوج وبنتين زوج وبنتان زوج وبنتان الزوجة الربع ثلاثة ثلاثة الزوج والثلثين ثمانية رد محتاج إلى زيادة ما نقول عندها ها ترجع لهم من السدس ترجع نعم سدس نعطيها السدس زوج ربع وبنتين ثلثين ام الجده اصحاب السدس خلاص عادت الى 13 ونريد تعود الى 15 اخيرا سدس اثنين الى 15 اخوة الام سدس اربعة تعود الى 17 قال وما فيه ثمن وسدس وما فيه ثمن وسدس زوجة تحتاج إذا ما في لا رد ولا عول هنا ما أنت أوجد هالسهمين لتصحح من 24 طيب هذا وكل الفرع هذا فيه زوجة محجوبة زوجة مع فرع لأنه لا يوجد ثمن إلا مع الزوجة والفرع زوجة ثمن وسدس ابنتين ها ثلثين حط سدس لأنه ما يلزم أن يكون زوجة وسدس فقط لأنه ما تجي المهم يوجد من ضمن المسألة زوجة وسدس ثمن وسدس لا خلاص ثمن وسدسين أخت الأم لا لا ما تجي مع الفرع الوارث لا تعرف جدة ما أبغيت جدة نصف وثلثين لا ما تجي لا تجي 24 ثمن زوجة ثمن وثلثين المسألة 24 الثمن ثلاثة والثلثين 16 والسدس 4 23 يا رد زيد Nعم. براءة من الأحداث. هذه بزيادة سهام الحين. بزيادة سهام. لو صار فيها أب مثلا. مع البنات. ما بقى شيء. لكنه مع الفرع الوارث. ياخذ السدس فقط. فرضا مع الذكور فقط. لا يجمع بين الأصل. إيه لكن لا ما بيجي له شيء. ما باقي له شيء. لا هم بيتعول بيتعول. ثمن سدس ثمن سدسان ثمن وثلثان. بس لاحظوا إنه ما ذكر ثمن وثلث. لماذا؟ ثمن ثمن لا بد من ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن بنتان بنت اليد الزوجة الثمن يقول بنتان الثلاثين سدس سدس لا إلا بوثن شيء تجمع بين الفرض التحصيل من 24 ثلاثة وستة عشر وأربعة وأربعة سبعة وعشرين ولذلك قال فمن 24 وتعول إلى 27 حول وحبالة تعول إلى 8 ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوج إلا الزوج والزوج يرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم لما كان هناك من الورثة زوجة بنت الثمن والنصف من ثمانية واحد وأربعة البنت الزوجة خلاص ما تستحق إلا الثمن والبنت تستحق فرض أربعة ورد ثلاثة ويرد على أهل كل أهل الفرائض على كل أهل الفرائض على قدر ميراثه وهذا هو المعروف المذهب قال بالرد والشافعي لا يرون الرد المال المال هو وارث يودع في بيت المال يودع في بيت المال وش السبب في استثناء الزوج والزوجة لماذا لا يرد عليهم بالرد نعم يرد على أنا منه علاقة نسب شو المعنى هو سهل معروف أنه يرد عليهم كغيرهم لأنه مصافر هذا هو مقدم الرواية هذه مقدمة فصح المغني ويرد يجد نفسه يرد على أهل كل الفروض وكذلك يعني الإرث بجهتين. أما الزوج الأجنبي لا يرث بجهتين، لا يرث إلا بجهة واحدة، وكذلك الزوج. وفيه أيضا من جهة أخرى أن العلاقة بين الزوجين في حال الحياة، وهي معاوضة عنده، وأخذ نصيبه وانتهى الإشكال. من أهل العلم من يبالغ في مثلها، وأنه ليس عليها، ليس عليه إلا الزوج. لأن إذا كانت لا تحتاج إلى علاج، إذا كانت تحتاج إلى علاج فمقتضاه أنها سوف تقصر بحقه في الخدمة وفي الفراش وغيره، فالمسألة معاوضة عنده. ولعل هذا يشير إلى شيء من ذلك. من النظر يقتضي الأمر غيره، كما دام ثابت عن جمع من الصحابة. من قال بالرد على الزوجين؟ قيل حملوه على أنه نعم. قال: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. وإذا كانت أخت لأب وأم من شقيقة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من ستة، النصف ثلاثة وسدس واحد وسدس واحد، ترجع إلى خمسة. فيكون الشقيقة ثلاثة أخماس تركة، الأخت لأب الخمس، والأخت لأم الخمس بدلا من السدس. فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليه على قدر سهامهن، يعني السدس الباقي يرد عليه. لكن هل تستوي الشقيقة مع الأخت في هذا السدس؟ لا، يكون لها نصف أو يزيد ثلاثة خمس. قال: فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأب الخمس بدلا من السدس، وللأخت من الأم الخمس كذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الجدات. وللجدة إذا لم يكن أم السدس، وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي، والجدات متحاديات، إن يكن أم أم وأم أم أب وأم أب أب، وإن كثرن فعلى ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الجدات. قال: والجدة إذا لم تكن أم، فالجدة محجوبة بالأم لأنها تدري بها، والجدة أم الأب تدلي بالأم. كيف حجبتها؟ نعم، بمنزلة أم الأم. قال: والجدة إذا لم تكن أم السدس، يختلف في هذا إن كان الجد الجدة تختلف مع الأم، كان الجد أب ونزل منزلته ومن سيأتي من ميراث الجد، فأم الجدة تختلف عن الأم، فأم تستحق الثلث في بعض الأحوال والجدة لا تستحق، ليس لها إلا السدس. إذا لم تكن أم بهذا الشرط فالأم تحجب الجد سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب. وكذلك إن كثرنا لم يزيدنا على السدس فرقا، يعني كم يتصور من الجدات الوارثات فقط، قوله فلان توفي على الجدة ألف جدة، إيه إذا كنا على درجة واحدة. هذا صحيح، لكنه قد يذكر من باب التمرين، قد يذكر من باب التمرين وإلا لا يتصور. نعم لا يتصور، وذكره من باب التنظير نظروا به الخلاف في تارك الصلاة، قالوا إنه كما يستحيل أن يوجد الجدة وإن ذكر على سبيل الافتراض ذكر الخلاف في تارك الصلاة وإن كان مستحيلا في حق المسلم. والآن شوف بيوت المسلمين. وكذلك إن كثرنا لم يزيدنا على السدس فرضا، وهل يفهم منه أنهم يأخذون زيادة عليه تعصيبا؟ لا، ولا ترك فرضا لم يزيدنا على السدس. فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقرب، فلو كان عندنا أم وأم أب وأم أب الأب، أم أب الأب لها شيء؟ لا، محجوبة بالقربة منهم. والجدة ترث وابنها حي، ترث وابنها بخلاف بنتها التي هي الأم، فالأم تحجبها. ولذلك قال إذا لم تكن أم ترث وابنها حي، والجدات المتحاليات يعني من طبقة واحدة، إن تكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب. كم بما نسمى من قسمة في محاذاة مع هؤلاء؟ أم أبي الأم جد ليه؟ ما بس هذا تصير جد وفاسد، لكنها لا ثالث. بقي مما يحاذي هذه الثلاث هو ايش؟ يعني ما بقي الا جد فاسد ممن يحاذي هؤلاء. فاذا اجتمع هؤلاء الثلاث صار السدس بينهم. إذا ارتفعت الطبقة قليلا، إذا ارتفعت الطبقة قليلا وتكون متحاذيات مثل ما ذكرت من أمشي جوه الفرائض ما فيها إشكال. لا ما الدليل؟ نعم. هي تحجبها بنته. والجد يحجبه ابنه. يحجبه ابنه. وهل تحجبه بنته؟ الجد الوارث. أبو الأم ليس بوارث. والجد ثالث مع بنتها ولا ثالث مع ابنها. نعم ثالث مع ابنها ولا ثالث مع ابنها صحيح ولا ثالث مع بنتها. نعم نصيب كامل ونصر بيخل الباقي وخل الصفر. مثل أخوة الأم يتعلل بالخروج عن القاعدة هذا مو بعلة. القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته. بس الكلام المطلوب لماذا خرجت عن القاعدة؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من يرث من الرجال والنساء. ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وان سفر. يرث من الرجال عشرة. يرث من الرجال في عشرة ومثل ومغني شعب ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة. ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة. ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة نعمة والله أعلم. جاء في النظم الوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة. العشرة هؤلاء على سبيل البسط ولا على سبيل الإجمال؟ على سبيل الإجمال. على سبيل البسط يكون 15. طيب كيف نبسط هؤلاء العشرة؟ الابن ثم ابن الابن ويزف والاب ثم الجد والعلا في تفريع لا في تفريع الاخ يتفرع الى ثلاثه نعم ثم ابن الاخ يتفرع الى ثلاثه الى اثنين ابن الاخ الشقيق ومن الاخ نعم والعم الى اثنين الى اثنين وابن العم الى اثنين طيب الاخ اثنين ثلاثه نعم ابن الاخ اثنين والعم اثنين وابن العم اثنين ثلاثة أربعة سبعة تسعة أحد عشر اثنا عشر خمسة عشر خمسة عشر لا أعدل يكون ابن ابن سبعة كذلك وإن علا ابن ابن وإن سفل لا يعدو أن يكون ابن ابن وإن سفل ها؟ وكذلك الجد وإن علا يسمى جد تعدد أفراد تعدد أجناس تعدد أجناس من تعدد أفراد ها؟ الأخ شقيق لأب ولأم شو؟ لكنه وارث مو أصحاب هم أصحاب التعصيب عندنا الابن ثم ابن الابن ثم الاب والجد هؤلاء اربعه والاخوه ثلاثه ثم ابن الاخ اثنين تسعه والعم اثنين احدى عشر ثم ابن العم اثنين ثم الزوج ثم المولى المتك خمسه عشر على سبيل البسط ومن النساء سبع ايضا لكنه على سبيل الإجبال وعلى سبيل البسط عشر عندنا البنت وبنت الابن كيف نبسط البنت وبنت الابن يمكن لا طيب الأم نعم ما تنسى ثم الجدة إذا أضفنا ثنتين مع الأربع ست والأخت ثلاث الجدات ثلاث والأخوة ثلاث كم زاد عندنا؟ أربعة لا لا الجدات ثنتين الساويات من جهة الأب ومن جهة الأم ثنتين جدهم الأم وجدهم الأب ثنتين والأخت ثلاث شقيقة ولأب ولأم والزوجة والمولاة لا أشهد هذا سنتين والخلاص مثل الأخوة ها عشر عشر البنت وبنت الابن هذول سنتين والأم ثلاث الجدات سنتين أم الأم وأم الأب يعني ما تفرع عن أم الأم يأخذ حكمه عن أم الأب يأخذ حكمه كم صار الخمس والأخوات ثلاث نعم ثمان الزوجة تسع وولاة النعمة عشر و... وليس في النساء طرا حصر إلا التي منت بعتق الرقبة طيب كيف نقول هذا الكلام والبنات والأخوات مع البنات عصبات نعم المقصود العصبة بالنفس لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم ما معنى عصبة بالغير مع أخيها مع بنت مع ابن أو أخت مع أخ ومع الغير الخوات مع البنات طيب إذا اجتمع العشرة ذولا من يرث منهم؟ ها؟ لا لا الذكور. ها؟ لا لا ما أنا بقول اجتمع الكل اجتمع الرجال عشرة. والزوج. الابن والابن والاب والزوج. واذا اجتمع النساء البنت بنت الابن ترث ايه والام والزوجه والاخت الشقيقه. ها الاخت الشقيقه إيه لكن أنا ما تشتري اجتمع بنت البنت وبنت الابن والأخت لا ترث لأن استكمل الثلاثين. طيب بنت وبنت ابن وأخت ما تعصيب تعصيب نعم تأخذ الباقي تعصيب لكن ما تأخذ السدس تكمل الثلاثين لأن استوفي. طيب إذا اجتمعنا قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة عندنا بنت بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن وبنت ابن وزوجة وأم زوجة ها؟ شو؟ شقيقة نعم. المسألة من كم؟ عندنا ثمن وسدس الأربعة وعشرين للبنت النصف بنت الابن السدس الزوجة ثمن ثلاثة أم سدس باقي بغير شيء يبقى واحد بغير واحد بغير واحد نعم إذا اجتمع كل سبعة عشر دولة أو كل عشرة خمسة عشر خمسة عشرين يرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ها؟ الأبوان والولدان وأحد الزوجين. صح. إيه الأب والأم والابن والبنت الزوج أو الزوج تكون المسألة افترضناها زوج ربع والابن والبنت الباقي أم السدس والأب السدس مثل عشر اثنين واثنين وثلاثة سبعة ويبقى خمسة للابن والبنت الذكر من حظ المثيل نعم رؤوسهم ثلاثة بس هم خمسة نعم في ثلاثة ثلاثين افترضها زوجة ما هو زوج في بيت الله ربع ثمن من 24 السدس 4 والسدس 4 من 3 الثمن والباقي الباقي 13 دروس وثلاثة في 24 تفسير يقول نعلم أنه إذا كانت المرأة مع الرجال فإن لها نصف الرجل ولا تنقص الأم مع الرجال السدس. هذا مما يتفرد به أولاد الأم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء من كثر اليوم في مجالسنا الغيبة، فما موقف المسلم من هذه المجالس؟ أولا إذا كان موجود عليك أن ينكر ويدافع عن عرض أخيه، وإذا كانت حاله لا ترقى إلى مثل هذا أو لا يستطيع الإنكار أو يخاف فإنه يترك. وإذا وافق اليوم السابع في الحقيقة يوم الثلاثاء لا، ويقول أريد وأرغب أن أجمع الأسرة يوم الأربعاء يوم الخميس وفي دوام، هل يجوز أن أذبحها يوم الثلاثاء وأطبخها يوم الأربعاء؟ ما في ما يمنع. من أهل العلم رأى أن إجراء قاعدة استدافع عليها ولا فيما يمنع، إلا أن بعضهم قال ما كنا سنن مؤكدة ومقصودة لذاتها فيتأكد يتأكد أن يفرد كل واحد منهما كما داخلوا الأضحية مع الهدي. مثلين يكون الحقيقة لا يصح فيها شرك في دم، لا تدخل في شرك في دم، لكن لو ضحى بدل عن اثنين وضحيتين يكون هذا مثال للقدر الوافي بالقدر الزائد على الواجب، هل يعتبر واجب سيما اذا كانت الوضحيه وصيه واجبه وضحى ببدنه او عليه هديين وذبح بدنه عن الاثنين يرد فيه الخلاف في إخراج القدر الزائد عن الواجب، ولا يخلو إما أن يكون متميزا أو غير متميز. المتميز هذا ما في شيء، غير المتميز كما قالوا مثلا كمن أخرج دينارا عن عشرين، الأصل الذي يجب عليه نصف دينار، وأخرج دينار فله حكم النصف الثاني يجب عليه. طيب عليك خمس فطر وجئت بكيس في 15 وأخرج ثابت من الضمان الفائدة ولا فرق، هل يعتبر الكيس كله واجب عليك أو أن الواجب عليه بقدر ما أوجب الله عليك والقدر الزائد نفل؟ مسألة خلافية بين العلماء. وإذا قلنا في غير المتميز أن النفل يبقى نفل، تبر على ذلك مسائل كثيرة. قالوا إذا دخل والإمام راكع في فريضة وقد أدى الإمام ما أوجب الله عليه من القدر الواجب في الركوع، يبقى زائد نفل. إذا أدركه المفترض عندما لا يجيز إمامة المفترض بالمتنفل، لم يدرك، لكن ما قال بهذا لا حمار له لا هي غير متميزة فصارت لها حكم الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.